وعن عبادة رضي الله عنه قال وعن عبادة رضي الله عنه قال له ابنه عبد الرحمن: يا عبادة أوصني. قال: أجلسوني. فأجلسوه، ثم قال: يا بني اتق الله ولن تتقي الله حتى تؤمن بالقدر، ولن تؤمن بالقدر حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القدر على هذا، من مات على غير هذا أدخله الله النار. الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: قضي القضاء وجف القلم، وأمور تقضى في كتاب قد خلا. قول عمرو بن العاص قال حدثنا عمرو بن العاص رضي الله عنه انتهى. عجبي إلى ثلاث: المرء يفر من القدر وهو لاقيه، ويرى في عين أخيه القذاي فيعيبها، ويكون في عينه مثل الجذع فلا يعيبها، ويكون في دابته الظعن ويقومها بجهده، ويكون في نفسه الظعن فلا يقومها. قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وعنه رضي الله عنه أنه قال: إذا مكثت النطفة في رحم المرأة 40 ليلة جاءها ملك فاختلجها، ثم عرج بها إلى الرحمن تبارك وتعالى فيقول: أخلق يا أحسن الخالقين، فيقضي الله فيها ما يشاء من أمره، ثم تدفع إلى الملك، فيسأل الملك عن ذلك فيقول: يا رب أسقط أم تمام؟ فيبين الله له، ثم يقول: أناقص الأجل أم تام الأجل؟ فيبين له ويقول: يا رب أواحد أو توأم؟ فيبين له، فيقول: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيبين له، ثم يقول: أي رب أشقي أم سعيد؟ فيبين له، ثم يقول: يا رب أقطع رزقه، فيقطع له رزقه مع خلقه، فيهبط بهما جميعا، فوالذي نفسي بيده لا ينال من الدنيا إلا ما. نعم، يقول اقطع رزقه، يعني يسأل الله أن يقطع له رزقه، يحدد له الرزق، وليس أقطع. أنا حتى عندي مشكلة مثل ما قرأتها. نعم، فيقول يا رب اقطع رزقه، فيقطع له رزقه من خلقه، فيهبط بهما جميعا، فوالذي نفسي بيده لا ينال من الدنيا إلا ما قسم له، فإذا أكل رزقه قبض. عن عبد الله بن الديلمي قال: دخلت على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وهو في حائط له بالطائف وبالوهط، ومعه فتى من قريش يزن بشرب الخمر. فقلت: بلغني عنك حديث أن من شرب شربة خمر لم يقبل الله توبته 40 صباحا، وإن الشقي من شقي في بطن أمه. أبو الدرداء رضي الله عنه. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ذروة الإيمان 4: الصبر للحكم، ورضا بالقدر، والإخلاص للتوكل، والاستسلام للرب. عمران بن حصين. وعن أبي الأسود الديلي قال: سألت عمران بن حصين رضي الله عنه عن باب القدر، فقال: إن الله لو عذب أهل السماوات والأرض ولعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو أنه رحم أهل السماوات والأرض كانت رحمته أوسع من ذلك، ولو أن رجلا له مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله لا يؤمن بالقدر خيره وشره ما تقبل منه. سلمان الفارسي رضي الله عنه. وعن أبي الحجاج الأزدي قال: سألت سلمان: ما الإيمان بالقدر؟ فقال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وعن أبي نعامة السعدي قال: كنا عند أبي عثمان فحمدنا الله ودعوناه، فقلت: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. فقال: ثبتك الله. كنا عند سلمان فحمدنا الله ودعوناه فقلت: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. فقال سلمان: ثبتك الله، إن الله لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة، فكتب الآجال والأرزاق والأعمال والشقوة والسعادة، فمن علم السعادة فعل الخير ومجالس الخير، ومن علم الشقاوة فعل الشر ومجالس الشر، قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن جابر رضي الله عنه قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر كله خيره وشره، ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها: إن العبد لا يعمل الزمان بعمل أهل الجنة وإنه عند الله لمكتوب من أهل النار. وعن سفيان الثوري رضي الله عنه أنه قال: إن الرجل لا يعبد الأصنام وهو حبيب الله. ما نقل عن التابعين قول عمر بن عبد الأصنام وهو حبيب الله، هذا المقصود به الذي يكون مسلما في آخر حياته، يعني الله كتب له أن يموت على الإنسان، فالله يحبه مذ خلقه لأنه سيموت مسلما. ف يعني هذا هو المقصود، ليس أنه يحبه لعبادته لأصنام وإنما لموته على الإسلام، فهذا إذن حتى لو عبد الإسلام فهو من أهل الإسلام في آخر أمره. نعم. ما نقل عن التابعين قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عن عمر بن ذر قال: بين عمر بين عمر بن عبد العزيز في نفر منهم يزيد أو زياد الفقير، كذا قال داود وموسى بن كثير وأبو أبو الصباح وناس من أهل الكوفة. قال: فتكلم متكلمون ونرى أنه عمر بن ذر. قال: فأبلغ فرأينا لعمر وظننا أنه لا يقدر على جوابه، فلما سكت تكلم عمر بن عبد العزيز فلم يدع شيئا مما جاء به إلا أجابه فيه. قال: ثم ابتدأ الكلام فما كنا عنده إلا تلامذة، فقال فيما يقول: إن الله لو كلف العباد العمل على قدر عظمته لما قامت لذلك سماء ولا أرض ولا جبل ولا شيء من الأشياء، ولكنه أخذ منهم اليسر، ولو أراد أو أحب أن لا يعصى لم يخلق إبليس رأس المعصية. وعن الأوزاعي قال: كتب عمر بن عبد العزيز لابنه إلى ابن له كتاب، فكان فيما كتب به: إني أسأل الله الذي بيده القلوب يصنع فيها ما شاء من هدى وضلالة. وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال: ما طن ذباب بين أذنين بين اثنين إلا بكتاب وقدر. وعن معمر أنه قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة: أما بعد، فإن استعمالك سعد بن مسعود على عمان من الخطايا التي قدر الله عليك وقدر أن تبتلى بها. قول الحسن بن أبي الحسن البصري عن نعيم العنبري وكان من جلساء الحسن قال: سمعت الحسن يقول في قول الله عز وجل: وكان تحته كنز لهما، قال: لوح من ذهب مكتوب فيها: عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن، وعجبت لمن آمن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعن تمام بن نجيح قال: سمعت الحسن وأتاه رجل فأخذ بعنان دابته فقال: أيها الضال المضل، حتى متى تضل الناس؟ قال: وما ذاك؟ قال: تزعم أن من قتل مظلوما فقد قتل في غير أجله؟ قال: فمن يأكل بقية رزقه يا لكع، خل الدابة، قتل في أجله. قال: فقال الرجل: والله ما أحب أن لي ما سمعت منك اليوم ما طلعت عليه الشمس. وعن الحسن أنه قال: الشقي من شقي في بطن أمه. وعن أيوب قال: نازلت الحسن في القدر فقال: إني لست بعائد فيه. وعن أيوب أنه قال: كذب، يعني على الحسن البصري، صنفان من الناس: قوم القدر رأيهم فهم يريدون أن ينفقوا بذلك قولهم، وقوم في قلوبهم له شنآن وبغض يقول: من قوله كذا وليس من قوله كذا. عن عاصم قال: سمعت الحسن يقول. العلماء تجد أن فريقين يكذبون عليه، فريق يبغضهم فينسبهم إلى مقالات شنيعة، وفريق هو من أهل المقالات الشنيعة فيريد أن ينسب هذا العالم إليه فينسب له الأقوال التي توافقه. ولهذا لا نستطيع أن نقول عن كل إنسان ورد عنه مقالة، خاصة أقصد المقالات التي لا تكون موثوقة، فتجد مثلا خاصة في كتب متأخرة وكتب تراجم ما شابه ذلك في عصور متأخرة، فلان قال كذا من المقولات الشنيعة والباطلة، أو فلان كان يرى رأي المعتزلة، كان يرى كذا. هذه إذا ما كان عليها توثيقات، خاصة في شخصيات مشهورة، الشخصية غير المشهورة ما أحد يهتم بأن يكذب عليها أو أن ينسبها لطائفته، لكن الشخصية المشهورة العلماء، فليس كل قول ينسب إليهم مما يشينهم يؤخذ إلا إذا كان موثقا، كان أهل عصرهم من الأفاضل المعروفين أو حتى من غير أهل عصرهم يعني، لكن من العلماء الثقات ونص على مثل هذه المسائل، فعند ذلك يعني قد يوثق بهذا. ومثال على ذلك مما هو مشهور مقاتل ابن سليمان، تجد أن الرجل تكلم فيه أهل العلم الثقات، أهل الجرح والتعديل، أحمد الأئمة، هؤلاء تكلموا فيه كثيرا، لكن بماذا تكلموا؟ بروايته الحديث، أنه كان ضعيفا، بعضهم اتهمه بالكذب وكذا، وما تكلموا عنه في عقيدته في شيء. فجأة في زمان أبي الحسن الأشعري تكلم فيه أبو الحسن الأشعري بأنه مجسم، وراحت في التاريخ كلها يقولون مجسم. طيب من أين أتى أبو الحسن الأشعري بهذا؟ ما أسند لنا وما سبق إليها، ومعروف أن أبا الحسن الأشعري تربى بين المعتزلة، والمعتزلة يعني يتهمون خصومهم بالترسيم وما شابه ذلك، ويكذبون عليهم المقالات القبيحة. فهذا مثال لرجل يعني لا نستطيع أن نقطع في حقه في شيء، لكن يعني ظواهر الأمور تدل على أنه ظلم، لأن لماذا يتكلمون العلماء لما تكلموا فيه وذموه، لماذا لم يتكلموا في عقيدته حتى جاء الأشعري؟ فإذن هذا يدلك، فعند ذلك نحن لا نستطيع أن نتهم الرجل بالمقالات الشنيعة التي نسبها له الأشعري وتبعه عليه على ذلك ابن حزم وكذا، لا نستطيع، والرجل قد يكون بريء منها، والرجل معروف في تفسيره، حتى أنه ورد عن الشافعي أنه قال والناس عيال في التفسير على مقاتل. طيب هل سيقول على واحد مجسم هكذا؟ كذلك في تفسيره مثلا تنظر ما تجد أن له مقالات مستشنعة عند أهل السنة. نعم المعتزلة تعد مقالاته تجسيمة، لكن عند أهل السنة لا. فأنا ضربت لك مثالا به لتعرف أن يعني ليس كل ما تحتويه الكتب يؤخذ على سبيل التسليم، حتى لو اشتهر ونشر ويعني توبع عليه بعض العلماء حتى يتابعون، خلاص موجود في كتاب الحسن الأشعري، لا يدقق في مثل هذه المسألة، إذا دقق الإنسان قد يجد ما يختلف. إيه نعم، فهذا يعني والله أعلم. فكذلك أبو الحسن عفوا كذلك الحسن البصري، بعضهم صنف في طبقات المعتزلة. تخيل المعتزلة ليش سموا معتزلة؟ لأن واصل بن عطاء اعتزل حلقة الحسن البصري، فقال الحسن اعتزلنا واصل، وصار يقولون هؤلاء المعتزلة لأنهم اعتزلوا حلقة الحسن وصاروا يجلسون لوحدهم. فإذا سبب تسميتهم بالمعتزلة أنهم ماذا؟ أنهم اعتزلوا الحسن البصري، وفي خلاف بينهم بين الحسن البصري. يأتي الذي صنف طبقات المعتزلة، من أول معتزلي؟ الحسن البصري. يا رجل يعني حتى لا التاريخ يقبلها ولا العقل يقبلها، لكن يريدون أن يستكثروا به. الأشعرية مثلا ينسبون إليهم ابن خزيمة. طيب ابن خزيمة كفركم، ابن خزيمة يرى أن جيفتكم لا تدفن في مقابر المسلمين إذا هلكتم أو أقيم عليكم الحد، فكيف تنسبونه لكم؟ ويأتي ابن حجر وينسب ابن تيمية إلى أنه تاب وصار أشعري وكذا. في أشياء كثيرة، فليس كل ما يعني ينسب لأهل العلم وأهل الفضل يقبل به ويسلم، لا بد من التحرير. وإن أوصلنا البحث العلمي إلى صحة هذا الذي نسب أخذنا بها، وإن أوصلنا إلى بطلانه أو عدم صحته، يعني قد تكون النتيجة ليست البطلان وإنما النتيجة أن هذا غير ثابت، طالما أنه غير ثابت الأصل بالمسلم السلامة خلاص انتهى. إيه نعم تفضل. عن عاصم قال سمعت الحسن يقول في مرضه الذي مات فيه إن الله قدر أجلا، إن الله قدر أجلا وقدر معه مرضا وقدر معه معافاة، فمن كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن، ومن كذب بالقرآن فقد كذب بالحق. وعن الحسن أنه قال من كذب بالقدر فقد كفر بالإسلام، ثم قال إن الله خلق خلقا فخلقهم بقدر، وقسم الآجال بقدر، وقسم أرزاقهم بقدر، والبلاء والعافية بقدر. مطرف بن عبد الله بن الشخير عن مطرف قال نظرت فإذا ابن آدم ملقى بين يدي الله وبين يدي إبليس، فإن شاء الله أن يعصمه عصمه، وإن تركه ذهب به إبليس. عن ثابت أن مطرفا قال نظرت في هذا الأمر ممن كان فإذا بدؤه من الله عز وجل، ونظرت فإذا تمامه على الله، ونظرت ما ملاكه فإذا ملاكه الدعاء. وهب بن منبه وعن أبي سنان قال جئت مع وهب بن منبه وعطاء الخرساني بمكة، فقال له عطاء يا أبا عبد الله بلغني عنك أنها كتبت عنك في القدر. قال وهب ما كتبت كتبا ولا تكلمت في القدر. ثم قال وهب قرأت 99 كتابا من كتب الله، منها 79 ظاهرة لا يعلمها إلا قليل من الناس، فوجدت فيها كلها أن من وكل إلى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر. كعب الأحبار عن يونس بن سيف. وهب بن منبه كان من اليهود، وكان يعني رجلا ليس بسيطا فيهم، يعني كان من المتمكنين في علوم اليهود من أحبارهم. فهذا معنى يعني أنه قرأ 99 كتابا من كتب الله. في كتب اليهود كثيرة الآن، المعروف العهد القديم فيه يمكن 34، إذا كان رقم 39 هكذا بالثلاثينات، لأنه ليس كتاب واحد، هو مجموعة كتب تنسب إلى أنبياء عديدين، ومنها ما ينسب إلى أشخاص غير معروف منهم. لكن في عندهم كتب كثيرة تنسب إلى أنبياء بني إسرائيل، منها ما هو ضائع اليوم، ومنها ما يقولون هذا الكتاب يعني لا نعترف به. فهذا المقصود يعني بما اطلع عليه وهب. عن يونس بن سيف أن عطية بن قيس أخبره أن رهطا عادوا كعب الأحبار فقالوا له كيف تجدك يا أبا إسحاق؟ قال بخير، عبد يعني أخذ بذنبه، فإن قبضه إليه ربه إن شاء عذبه، وإن شاء رحمه، وإن شاء عاقبه، ينشئه خلقا جديدا لا ذنب له. محمد بن كعب القرظي قال سمعت محمد بن كعب القرظي يقول ما أنزلت هذه الآية إلا تعييرا لأهل القدر، إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. قول علي بن الحسين عن علي بن الحسين أنه قال إن أصحاب القدر حملوا مقدرة الله عز وجل على ضعف رأيهم، فقالوا لله لما، ولا ينبغي أن يقال لله لما. محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنه عن عمر الزاهد قال حدثنا العطافي عن الشيعة قال جاء رجل من البصرة فسأل عن محمد بن علي بن حسين بن علي، فقيل له هو ذاك الغلام؟ قال فجئت إليه فكأنه ما بلغ بعد، قال فقلت يا سيدي إني وافد أهل البصرة إليك، وذلك أن القدر قد فشى في البصرة وقد ارتد أكثر الناس، ورأيت أن أسألك عنه، فقال سل، فقلت أحببت الخلوة، فقام فمشى معي حتى خلى فقال لي سل، قال فقلت الخير، فقال لي اكتب، علم وقضى وقدر وشاء وأراد وأحب ورضي، قال قلت زدني، قال فقال لي هكذا خرج إلينا سل، قال قلت أشر، قال اكتب، علم وقضى وقدر وشاء وأراد ولم يرضى ولم يحب، قال قلت زدني، قال هكذا خرج إلينا، قال فقال الرجل رجعت إلى البصرة فنصب لي منبر في مسجد الجمع، فاجتمع الناس فقرأت عليهم ما كتبت، فرجع أكثر الناس، قول جعفر بن محمد الصادق. قال رجل من الشيعة للصادق: إن القدرية تقول لنا إنكم كفار. قال: فقال له: اكتب إن الله عز وجل لا يطاع قهرا ولا يطاع قهرا، وإن الله عز وجل لا يعصى قهرا، فإذا أراد الطاعة كانت، وإذا أراد المعصية كانت، فإن عذب فبحق، وإن عفا فبالفضل. زيد بن علي بن حسين. وعن مطلب بن زياد قال: يعني رغما عن الله سبحانه وتعالى، أنت ما تستطيع أن تعصي الله إلا بقدر الله سبحانه وتعالى، وإلا فأنت قد غلبته، حاشا لله. وكذلك الطاعة لا تستطيع أن تطيع الله سبحانه وتعالى إلا وقد قدر الله عليك، وإلا فتكون أنت قد تمكنت من خلق أفعالك وخرجت عن سيطرة الله عليك سبحانه وتعالى. فإذا الله سبحانه وتعالى لا يطاع قهرا ولا يعصى قهرا. زيد بن علي بن حسين. قال: حدثنا مطلب بن زياد قال: جاء رجل إلى زيد بن علي فقال: يا زيد، أنت الذي تزعم أن الله أراد أن يعصى؟ فقال له زيد: فيعصى عن وه؟ قال: فأقبل يخطر. قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن. وعن الليث بن سعد قال: قال غيلان لربيعة: يا أبا عثمان، أيرضى الله عز وجل أن يعصى؟ فقال له ربيعة: أفيعصى قسرا؟ قال: ولا أعلمه إلا قال يا أبا مروان. قال عن ربيعة قال: إنما أخشى على هذه الأمة ثلاثة: العصبية والقدرية والرواية، فإني أراها تزيد. سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير قال: القدرية يهود الشعبي. وعنه قال: لا تجالسوا القدرية، فوالذي يحلف به إنهم لنصارى. شعبي. عن الشعبي قال: لا تجالسوا القدرية، فوالذي يحلف به إنهم لنصارى. قول أبي العالية ومسلم هنا لما قال والرواية، في تعليق شيء عندكم في الحاشية؟ لأن هو ذكر العصبية والقدرية، هنا قد يكون رواية، كثرة الرواية من الذين قد يحبون أن يتفردوا فيرون المناكير ويرون الضعيف جدا أو المستنكر، يعني من القول أو الموضوعات، ليتفردوا بالرواية. قد يكون هذا، لأن خاصة هذا ربيعة يعني في عصر ما هو يعني عصر الصحابة مثلا أو التابعين، حتى في عصر التابعين كان في شيء من هذا القبيل، فوالله أعلم هذا هو المقصود. نعم. قول أبي العالية ومسلم بن يسار. عن عاصم الأحول قال: لما خاض الناس في القدر اجتمع رفيع أبو العالية ومسلم بن يسار، فقال أحدهما لصاحبه: تعال حتى ننظر فيما خاض الناس فيه. قال: اجتمع رأيهما أنهما قال: يكفيك من هذا الأمر أن تعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك، وأنك مجازي بعملك. سالم بن عبد الله بن عمر. عن عمر بن محمد قال: سمعت سالم بن عبد الله بن عمر وسأله رجل فقال: أيزني الرجل بقدر؟ فقال: نعم. قال: أشيء كتبه الله عليه؟ قال: نعم. قال: فيعذبه عليه وقد كتبه عليه. قال: فحصبه. قول يعني القاسم بن محمد. هو هذه المسألة، مسألة القدر، سبحان الله، الكلام فيها هو كلام في كيفية فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقدر. كيف يقدر هذا الأمر علينا، وكيف يثيبنا عليه؟ تقديره لذلك هذا ما نستطيع أن نخوض فيه، لكن كما في الأثر السابق يكفينا من هذا الأمر أن نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتب الله سبحانه وتعالى لنا، وأن كل شيء بقدر، وأننا مجزيون بعملنا، مثابون على الطاعة، آثمون على المعصية، نسأل الله يغفرها لنا. قول قول القاسم بن محمد قال سمعت القاسم بن محمد يقول ويحكم كيف تشكون في القدر وقد كان في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قول محمد بن سيرين قال حدثنا يحيى بن عتيق قال كنا في بيت محمد بن سيرين أنا وسلم وأنا وسلم بن قتيبة فقال سلم لوددنا أن علمنا ما قول محمد في القدر. قال فدخل رجل فقلنا له سله ما تقول في القدر فسأله الرجل فنظر في وجوهنا قال فنكس محمد ونكسنا مطرقين ثم إن محمدا قال له أيهم أمرك بهذا ثم سكت ساعة ثم قال إن الشيطان ليس له على أحد سلطان ولكن من أطاعه أضله. طاووس وعن ابن دينار قال قال لنا طاووس احذروا معبدني الجهني فإنه قدري في حديث علي فإنه كان قدريا. قول أبي قلابة هل ناظره قبل أن يحذر منه؟ هل بحث عن شخصية مشهورة قالت عنه أنه قدري حتى يحكم عليه بأنه قدري؟ هل عذره بكتبه الكثيرة أو بالقلتين؟ يعني صار عندنا على فكرة صار من الأعذار كان سابقا موانع التكفير الجنون الخطأ بالقصد الإكراه الآن ضافوا لها القلتين معذور بالقلتين من موانع التكفير وموانع التبديع هاي لازم الواحد ينتبه لها هذا مانع جديد والله المستعان. طيب ليش معبد ما عنده قلتين؟ ليش معبد قدري؟ قدري يقول بقول القدرية إذن هو قدري يعني شيء سبحان الله ما يحتاج أن يناقش. لكن نسأل الله يهدي إخواننا المعاصرين. نعم. قول أبي قلابة عن أبي قلابة أنه قال يا أيوب احفظ عني أربعة لا تقول لنا في القرآن برأيك وإياك والقدر وإذا ذكر أصحاب محمد فأمسك ولا تمكن أصحاب الأهواء سمعك فيغيروا قلبك. عمر بن محمد بن عبد الله بن عمر قال حدثنا يزيد بن زريع قال قلت لعمر بن محمد العمري رجل يثبت القدر ويعلم من قلبه أنه مؤمن به ولا يتكلم فيه أحب إليك أو رجل مؤمن يتكلم فيه؟ قال لا والله حتى يبين لهم ضلالتهم. قول محمد بن الحنفية قال محمد بن علي بن الحنفية من أحب رجلا على عدل قال يزيد بن زريع يقول قلت لعمر بن محمد العمري طبعا من نسل عمر بن الخطاب رجل يثبت القدر ويعلم من قلبه أنه مؤمن ولا يتكلم فيه أحد أو ولا يتكلم فيه عفوا أحب إليك أو رجل مؤمن يتكلم فيه هكذا عندك ولا يتكلم فيه أحب إليك أو رجل هكذا ويعلم من قلبه أنه مؤمن به ولا يتكلم فيه أحب إليك أو رجل مؤمن يتكلم فيه مؤمن به طيب يتكلم فيه أنا ما فهو يقول له لا والله حتى يبين لهم ضلالتهم لابد أن تتكلم في هؤلاء أهل القدر وأهل الباطل حتى تبين للناس ضلالتهم حتى لا يزيغوا بالاستماع حتى الناس يعني لا يزيغوا بالاستماع إليهم وبأخذ الدين عنهم وحتى يعرفون هذه الضلالة. طيب أنت عندما يقول يعني سبحان الله اليوم واحد أرسل لي مقطع لشخص يسأل عن كتاب فيه شر كثير وفيه خير والشر الذي فيه أخطر بكثير من غيره من الكتب فيقول واحد يعني عندما يأتي واحد ويسألك ما رأيك هل نقرأ هذا الكتاب ولا لا ما راح يأتي عالم من علماء المسلمين ويسألك هذا السؤال أنت أساسا البعيد من اللي راح يسألك يعني تقول له لا روح أنا أقصد طبعا ذلك الشخص تحديدا اللي شفته بالمقطع اقرأ وخذ الخير الذي فيه وترك الشر طب هو مو عارفان الخير من الشر هو واحد جاي يسألك أنت يا أيها يعني أنت واحد يسألك أنت، تخيل ما هو مستواه حتى يسألك أنت، فتقول له اترك الشر اللي فيه. كتاب مليء بالشر، كتاب مليء بالشر، كيف لا تبين له؟ يعني سبحان الله، بعض الناس عنده ضلال في لا أقصد ضلال العقدي ولا كذا، يعني أقصد هو ضائع في هذا الباب. هو يمكن سمع كلام لبعض أهل العلم يقول خذ الخير واترك الشر وما أعرف إيش، فصار يقلد، وصارت كأنها هذه يعني طريقة تستخدم مع كل الأشياء وكل الأحوال وكل الناس. ليس هذا، واحد جاي يسألك كتاب فيه شر أقرأه؟ قل له لا تقرأه. ليش؟ لأن هذا فيه شر. طيب هو كيف بده يميز؟ أنت عليك أن تبين له الخير وتبين له الحق وتحذره من الأشياء التي في هذا الكتاب، ثم بعد ذلك أهلا وسهلا بده يقرأه، إذا تأهل يقرأ. ولهذا تجد أن بعض أهل العلم لما وجدوا بعض الكتب التي فيها ضلال وفيها خير يختصرونها، يزيلون الضلال الذي فيها ويأخذون يستخلصون منها بعض الفوائد وبعض الأشياء، لأن حتى بعض المبتدعة والغلاء والكفرة وكذا تجد عندهم فوائد في أبواب، فتستخلص الخير الذي فيها تعطيه للناس هكذا خلاصة. لكن إذا ما بينت ضلالهم وروح أنت وتعلم وميز الخير من الباطل، يمكن يميز الخير من الباطل، يظن الشر الذي عند هذا المؤلف خيرا، والخير الذي عندك أيها العلامة الذي يسألك يظنه شرا. فأنت تلقي بأيدي الناس هكذا إلى هذه التهلكة، وميزوا أنتم. لا، هذا غلط كبير، هذا غلط. نعم. عن محمد بن علي بن الحنفية أنه قال: من أحب رجلا على عدل ظهر منه وهو في علم الله من أهل النار آجره الله كما لو كان من أهل الجنة، ومن أبغض رجلا على جور ظهر منه وهو في علم الله من أهل الجنة آجره الله كما لو كان من أهل النار. الله، هذا شوف، أحيانا الإنسان فعلا هو عند الله من الصالحين، أنت إيش رأيت منه؟ رأيت منه الفجور ورأيت منه الضلال، وهو سيتوب في آخر حياته، والله علم منه التوبة، علم منه أنه من أهل الجنة وكذا. لكن أنت لماذا كرهته؟ هل كرهته لصلاحه؟ لا، أنت كرهته للفجور الذي رأيته فيه، فأنت تؤجر على ذلك لأنك أبغضت في الله. طيب، وعندما يكون شخص الله يعلم أنه فاجر ومنافق ومرائي، لكن أنت رأيت منه الخير فأحببته وأثنيت عليه وشكرته كذا، فأنت تؤجر. ليش؟ لأنك أحببت في الله، أحببت في الله وأبغضت في الله. الله لن يحاسبك على المآلات، مآل هذا الشخص هل سيتوب ولا لا يتوب، أو هذا سينتكس ولا لا، ولا هذا منافق، ولا هذا عند الله في أمر غير الذي يظهر لك. ليس هذا موضع الحساب عليك. لهذا من الغلط الذي ترتكبه هذه الطوائف المحدثة، يقول لك يا أخي فلان عنده حسنات، أنا شعرفني عنده حسنات، حسنات مقبولة مو مقبولة، شعرفني ما لي علاقة، أنا أرى هذا إنسان مبتدع، يقرر مقالات المبتدعة، يدعو إلى مقالات المبتدعة، يدعو إلى دينه، خلاص انتهى، هذا هو الذي عندي. فأنا أتقرب لله بتبديع المبتدع وباعتقادي بسنية السنة وحبه بالله في الله لما عنده من السنة. هذا دين بالنسبة لنا، لسنا نحن الحكام في الآخرة نحكم هذا عنده حسنات ولا ما عنده حسنات، وعنده سيئات ولا ما عنده سيئات، وإنما نحن علينا بالظاهر وعلى أساسه نبلي، والله سبحانه وتعالى يحاسبنا على ما أظهر لنا. نعم. قول الحسن بن محمد بن الحنفية عن الحسن بن محمد بن الحنفية قال: لا تجالسوا أهل الأهواء. قول زبيد بن الحارث. أنا عندي لا تجالسوا أهل القدر هكذا. نعم، لا تجالسوا أهل القدر. قول زبيد بن الحارث الإيامي عن زبيد قال: إن الدعاء يرد الأمر الذي قد أبرم. قول إياس بن معاوية بن قرة طبعا عن حد جاء في الحديث: لا يرد القضاء إلا الدعاء.

وكذبوا أعداء الله. إن الله يبتلي ويعذب على ما ابتلى وهو غير ظالم، لا يسأل عما لا يسأل عما يفعل، ويمن ويثيب على منه إياهم، وهو فعال لما يريد. ولكنهم أعداء الله ظنوا به ظنا فحققوا ظنهم عند أنفسهم، وقالوا نحن العاملون والمثابون والمعذبون بأعمالنا، ليس لأحد علينا منا، وذهب عليهم المن من الله والخذلان. قال سويد بن سعيد: لا إله إلا الله ما أوحشه من قول، وإن الله هو الهادي والمضل الراحم المعذب. فقال الرجل: الحمد لله الذي من بك علي يا أبا عباس، وفقك الله، نصرك الله، أعزك الله، أما والله لقد كنت من أشدهم قولا، أدين الله به، وقد استبان لي قول الضياء، فأنا أشهد الله وأشهدكم أني تائب إلى الله ومراجع مما كنت أقوله، وقد أيقنت أن الخير من الله وأن المعاصي خذلان، يبتلي به من يشاء من عباده، ولا مقدر إلا الله، ولا هادي ولا مضل غيره. قال عكرمة: فما زال الرجل عندنا باكيا حتى خرج غازيا في البحر فاستشهد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كلام القدرية كفر وكلام الحرورية ضلالة. قال ابن عباس: لا أعرف أو لا أعلم الحق إلا في كلام قوم ألجأوا ما غاب عنهم في الأمور إلى الله تبارك وتعالى، وفوضوا أمورهم إلى الله، وعلموا أن كلا بقضاء الله وقدره. وعن أبي عمرة قال: أتى عبد الله بن عباس على قوم يتنازعون في القدر، فقال: لا تختلفوا في القدر، فإنكم إن قلتم إن الله شاء لهم أن يعملوا بطاعته فخرجوا من مشيئة الله إلى مشيئة أنفسهم، فقد أوهنتم على الله بأعظم ملكه. وإن قلتم إن الله جبرهم على الخطايا ثم عذبهم عليها، قلتم إن الله ظلمهم. عن سليمان أو أبا سليمان شك شعبة قال: ذكر ابن عباس القدر، فقال: الزنا بقدر، وشرب الخمر بقدر، والسرقة بقدر. وعن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس يقول: الزنا بقدر. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه ذكر عنده قولهم في القدر، فقال: ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرجوا الله من أن يكون قدر خيرا كما أخرجوه من أن يكون قدر سوءا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: له رجل: يا أبا عبد الرحمن، إن قوما يتكلمون في القدر بشيء، فقال: أولئك يصيرون إلى أن يكونوا مجوس هذه الأمة، فمن زعم أن مع الله قاضيا أو قادرا أو رازقا أو ملك لنفسه ضرا أو نفعا أو موتا أو حياة أو نشورا، لعنه الله وأخرس لسانه وأعمى بصره وجعل صلاته وصيامه هباء وقطع به الأسباب وأكبه على وجهه في النار. وعن نافع قال: يعني هم دائما يقولون مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يثبتون إلهين، إله للخير وإله للشر. فالقدرية أيضا يثبتون إلهين أو يثبتون خالقين، خالق للخير وخالق للشر، فيقولون خالق الخير هو الله. طيب، والشر يقولون ننزه الله عنه. على فكرة، على سيرة التنزيه، هؤلاء الذين يقولون إن الأشعرية أرادوا تنزيه الله فهم مجتهدون لهم أجر. طيب، لماذا لا يكون القدرية مجتهدون ولهم أجر، مع أن القدرية نزه الله عن أشياء في نظرهم قبائح ظاهرة، نزه الله عن أن يخلق الزنا مثلا. هل هذا أولى بالتنزيه أم التنزيه عن أن يكون لله وجه؟ يعني الذي هو أولى بالتنزيه وأولى بالتقديس وكذا، أن ينزهه عن أن يخلق الشر، عن أن يخلق المعاصي، عن أن يخلق كذا. فقول القدرية أقرب إلى أن يكون بحسب، طبعا نحن لا نقول هذا الشيء حسن ولا نقول هذا اجتهاد ولا يجوز فيه الاجتهاد، لكن من باب محاكمتهم إلى ما يقولون، قول القدرية أولى بأن يكون اجتهادا لتنزيه الله. لكن شوف، العلماء ما جعلوا ذلك اجتهاد، ما أدخلوا في باب الاجتهاد، ولا فكروا في موضوع أنه مجتهد، ولا أحد منهم قال مأجورين ولا شيء، ولا قالوا أرادوا تنزيه الله. كلهم يعني ينزلون بهم أقوال على أم رأسهم. فيقول لك مجوس هذه الأم، لماذا؟ لأنهم يقولون الله لم يخلق الشر. طيب، إذا لم يخلق الشر، ما الذي خلقه؟ الشر موجود، الزنا موجود، المعاصي موجودة، من أين أتت؟ كيف وجدت؟ أوجدت أنفسها؟ إذن هي خالقة أنفسها. أوجدها البشر؟ أوجدها الخلق؟ إذن البشر هم الخالقون لها. فلا بد إذا أردت أن توحد الله أن تثبت أن الله خالقه، أن الله خالق كل شيء، وهذه من ضمن الأشياء. طبعا في سياق الحديث العادي لا يليق أن نقول الله خالق الزنا، الله خالق كذا دون حاجة، لكن عندما الكلام مع القدرية فيقول ابن عباس الزنا بقدر مثلا، ليبين لهم، ليرد على بدعتهم، ليرد على الشر الذي أتوا به. طيب إذا كان الزنا ليس بقدر، فإذن هناك مخلوقات خرجوا عن قدر الله وغلبوا الله سبحانه وتعالى وقدروا لأنفسهم والله لم يقدر لهم. فهذا القول خروج عن ملة المسلمين، وإن كانوا أرادوا تقديس وتنزيه الله سبحانه وتعالى وما شابه ذلك من أقوال قد تقال. فهذا سبب قول العلماء أنهم مجوس، أنهم يعني بقولهم قولهم هذا يقتضي وجود إلهين خالقين كما هو عند المجوس. نعم. نافع قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال يا أبا عبد الرحمن الزنا بقدر؟ قال نعم. قال قدره الله علي ثم يعذبني؟ قال نعم يا ابن اللخناء، لو كان عندي إنسان لأمرته أن يجأ بأنفك. وعن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال كنت جالسا عند سالم فسأله رجل فقال يا أبا عمر الزنا بقدر؟ قال نعم. كتبه الله علي؟ قال نعم. قال كتبه الله عليه ويعذبه به؟ قال فأخذ الحصى وضرب به وجهه. وعن قتادة قال سألت سعيد بن المسيب عن القدر فقال ما قدر فقد قدر وما لم يقدر فلم يقدر. وقال قتادة الأشياء كلها بقدر إلا المعاصي. وعن الحكم بن عمرو قال أرسلني خالد بن عبد الله إلى قتادة وهو بالحيرة أسأله عن مسائل، فكان فيما سألته قلت أخبرني عن قول الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا هم مشركوا العرب؟ قال لا، ولكنهم الزنادقة المنانية الذين جعلوا لله شركاء في خلقه، فقالوا إن الله يخلق الخير وإن الشيطان يخلق الشر وليس لله على الشيطان قدرة. وعن عكرمة بن عمار قال سألت يحيى بن أبي كثير من القدرية فقال الذين يقولون إن الله لم يقدر المعاصي. وعن حنبل قال سمعت أبا عبد الله يقول علم الله تعالى في العباد قبل أن يخلقهم سابق، وقدرته ومشيئته في العباد. قال قد خلق الله آدم وعلم منه قبل أن يخلقه، وكذا علمه سابق محيط بأفاعيل العباد وكل ما هم عاملون. بس في قبل قليل مرة معنا أثر قال قتادة الأشياء كلها بقدر إلى المعاصي. طبعا هو ينقله ليس استشهادا به بل ذما، لأن قتادة قدري، كان يقول بقول القدرية. وعن بقية قال سألت الأوزاعي والزبيدي عن الجبر، فقال الزبيدي أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يق من أن يج من أن يجبر أو يق أو أن يقهر، ولكن يقضي ويقدر ويخلق ويجبل عبده على ما أحب. وقال الأوزاعي ما أعرف للجبر أصلا من القرآن والسنة، فأهاب أن أقول ذلك، ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل فهذا يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما وصفت هذه مخافة أن يرتاب رجل من أهل الجماعة والتصديق. قال رحمه الله وجدت بخط أبي أحمد عبيد الله بن محمد الفرضي، وقد أجاز لي الرواية عنه، قال قرأت على أبي بكر الأبهري كتاب شرح ابن عبد الحكم عن مالك أنه قال في القدرية يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا. فقلت له من القدرية عند مالك الذين قال فيهم هذا؟ فقال روى ابن وهب عنه أنه قال هم الذين يقولون إن الله لم يخلق المعاصي، وروى عنه عبد الرزاق أنهم الذين يقولون إن الله لا يعلم الشيء قبل كونه. وعن الشافعي أنه قال تدري من القدري؟ القدري الذي يقول إن الله لم يخلق الشيء حتى عمل به، قال المزني، والشافعي يكفره. وعن الربيع بن سليمان قال كنت جالسا عند الشافعي وذكر القدر فأنشأ يقول ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. وعن الشافعي أنه قال لو حلف رجل فقال والله لا أفعل كذا وكذا إلا أن يشاء الله أو إلا أن يقدر الله فأراد به القدر فلا شيء عليه. وعن عصام بن منصور الرازي أنه قال سألت المزني عن معنى حديث ابن مسعود رضي الله عنه عندما قال إن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، قال المزني يحتمل عندي أن ذلك من محبته يعني الشيطان، لأنه عدو الله يحب الخطأ ويكره الصواب فأضاف إلى الشيطان، لا أن الشيطان كان له في ذلك صنع، وقد قال الله عز وجل لا تعبدوا الشيطان، لا أنهم قصدوه بالعبادة ولكن لما عملوا بالمعاصي التي نهاهم الله عنها جعل ذلك عبادة الشيطان لأن ذلك من شأنه فأضاف ذلك إليه، لا أنهم قصدوا عبادته ولا إجلاله ولا إعظامه. وقال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال في التفسير لم يعبدوهم ولكنهم قالوا إذا حرموا شيئا حرموه وإذا أحلوا أحلوه، لا أنهم اتخذوا أربابا ولكن أطاعوهم فسموا بذلك. وقال صاحب الخضر في قوله تعالى وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وقال وأضلهم السامري، وقال قل يتوفاكم ملك الموت، وقال الله يتوفى الأنفس حين موتها، فالله الخالق لكل ذلك وإن أضيف بالأسباب إلى من يدعو إليها، والله الخالق لا غير الله، وأفعال العباد مخلوقة لا يقدر أحد أن يشاء شيئا إلا أن يشاء الله، وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وعن عصام بن الفضل قال سمعت المزني يقول سألت الشافعي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة لعنتهم. عندما نقول يعني وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، يعني قد تكون من الشيطان تزيينا لي، ليس يعني حبي للشيطان أو كذا، تزيين الشيطان هو الذي زين لي أو وسوس لي، وهذا هو المقصود. وكل شيء بقدر الله، طبعا هذا لا ينكر أنه بقدر الله سبحانه وتعالى، ولكن لا، ليس من الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن ينسب له شيء من الشر هكذا، ولهذا جاء في الحديث والشر ليس إليك. نعم. عن عصام بن الفضل قال سمعت المزني يقول سألت الشافعي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة لعنتهم ولعنهم الله، فذكر المكذب بقدر الله، فقلت له من القدرية؟ قال هم الذين زعموا أن الله لا يعلم المعاصي حتى تكون، قال المزني هذا عندي كفر. قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأتباعي أبي عندي عن سألت الشافعي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ستة لعنهم الله، عندي سبعة لعنتهم ولعنهم الله. المشكلة يعني كلام متباين. في نسخة أخرى مكتوب ستة لعنهم الله أيضا. في نسخة أخرى. نعم. أنا عندي هكذا ستة لعنهم الله، فذكر المكذب بالقدر فقلت له من قدر. قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأتباع أبي حنيفة. خلينا نقف هنا. جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.